الله يجمع شملك يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد بحملك بمحمد رب السماء هناك رب السماء هناك يا آمنة بشراك ولم تري منه تعب ولم تري منه تعب هذا الذي يساك يا آمنة بشراك يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد بحملك بمحمد رب السماء هناك رب السماء هناك شعبان شهر دان والنور منه دان شعبان شهر دان والنور منه دان حلمك بمحامد رب السماء هداك رب السماء.